الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، أحسن إلي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد أخوتي الكرام، نبدأ بدرس اليوم، منهاج الوصول إلى علم الأصول أولا، ثم إن شاء الله نثني بعد ذلك بدرس منهاج الطب. وما زلنا في التخصيص المنفصل، وكنا قد دخلنا في أول نوع من الأربعة، من أنواع الأربعة، وهو التخصيص بالاستثناء. وذكر فيه المؤلف أربعة مسائل، أخذنا الأولى والثانية، توقفنا عند المسألة الثالثة، تبقى لنا الثالثة يعني والرابعة في التخصيص المتصل أو النوع الاستثناء، يعني التخصيص المتصل بالاستثناء. طيب، قال المؤلف، نبدأ في الثالثة، تمام. قال الثالثة المتعددة، إن تعاطفت أو استغرق الأخير الأول عادت إلى المتقدم عليها، وإلا يعود الثاني إلى الأول لأنه أقرب. طيب، هذه المسألة قال متعددة، يعني يقصد هنا الاستثناءات المتعددة، إذا جاء أكثر من استثناء، كما في قوله تعالى مثلا، قال هنا ما ذكروا، كقوله تعالى قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. تعددت الاستثناءات، ولما تتعدد الاستثناءات، الاستثناء الأخير هل هو عائد للمستثنى منه الأول أم يعود إلى الاستثناء الذي قبله؟ هذه المسألة التي معنا. فلو قلنا للآية، فالآية التي معنا هو عائد إلى الاستثناء ولم يعد إلى المستثنى منه الأول. في الآية التي معنا أنه قال إنا يرسلنا إلى قوم مجرمين، قال وطن مجموع أجمعين إلا امرأته قدرنا لنا الغابرين. إذن الذين استثنيت من النجاة اللي قبله، إذا جاء الاستثناء الأخير من الاستثناء الذي قبله لم يأتي بالمستثنى منه أيضا. فإذا ما هي القاعدة في ذلك؟ في قاعدة أن الاستثناء المتعددة أنواع، لابد نبين الاستثناءات المتعددة أنواع. قد تأتي الاستثناءات المتعددة معطوفة، ده النوع الأول، والنوع الثاني أن تأتي غير معطوفة ولكن الاستثناء الأخير مستغرق للاستثناء الأول، كما قلت الآن سأشرح. دي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون الثاني من الاستثناءات ليس مستغرقا لما قبله، وليس بنوع تعاطف طبعا. يبقى عندنا ايه؟ ثلاثة حالات في مسألة تعدد الاستثناءات. إن جاءت الحالة الأولى متعاطفة، يعني تقول له لي علي 10 إلا 3 وإلا 1، انظروا قال علي 10 إلا 3 وإلا 1 مثلا، أو علي 10 إلا 3 وإلا 2، في تعاطف هنا، عطف موجود. طيب هنا في هذه الحالة قاعدة، كل الاستثناءات ترجع للأول، كل الاستثناءات ترجع للمستثنى منهم اللي هو الأول. قالوا ليش؟ العطف يقتضي المشاركة، فلما تعاطفت الاستثناءات لو علي 10 إلا 3 وإلا 2 اعتبر ده كل اشتراك يعطف، كل يجمع ويستثنى من المستثنى منه الأول. فيكون كل ما عطف خارج عن المستثنى منه اتفاق. يبقى هنا لو قلت إلا علي 10 إلا 3 إلا 2 يبقى المتبقي 5. طب إلا 10 إلا 3 وإلا 1 يبقى 3 و 1 4 من 10 يتبقي 6. هنا اشتراط العطف. طيب النوع الثاني، إن كان الاستثناء الأخير مستغرق للاستثناء الذي قبله. أما مثلا لا علي 10 إلا 1 إلى 3، فالثلاثة الاستثناء الثاني مستغرق يسمى للاستثناء الذي قبله، حد الاستغراق الأسبوع الماضي إنه يكون أكثر أكبر منه، فإلا 3 إلا 1 إلا علي 10 إلا 1 إلا. فانتبه هنا ليس هناك عطف، العطف خلاص قلنا أي معطوف ما فرقناش، لكن هنا بدون عطف لو 10 علي 10 إلى 3 إلا 1. لكن إذا كان الاستثناء الأخير 3 الاستثناء الذي قبله 1، وده يسمى مستغرق يعني واخد كلهم أيضا، فهنا لا يكون الاستثناء الأخير يعود إلى الاستثناء الأول، بل لابد الاستثناء الأخير يعود إلى المستثنى منه. فهنا طب هتحسبها كيف؟ لو علي 10 إلا 1 إلا 3 يبقى 6، لأن الثلاثة الواحد من العشرة 9 والثلاثة من التسعة 6، يبقى رجع الاثنين الأخير إلى المستثنى منه، رجع الاثنين الأخير إلى إيش؟ المستثنى منه. كان تقول مثلا علي 10 إلا 2 إلا 2، علي 10 إلا 2 إلا 2، فهنا لا يرجع الثاني من الاستثناء الثاني الى الاستثناء الاول، بل يرجع للمستثنى منه. فلان اصل شرط الاستثناء عدم الاستغراق، فلا يمكن ان تستغرق الاثنين، يبقى لا يصح استثناء، ولا كانت الثلاثه تستغرق الواحد تستثنى منه وهي ثلاثه اكبر من الواحد، يبقى رجعنا الجميع الى ايش؟ ايضا المستثنى الاول. تمام. في كلام في المسألة لما حالة لما يكون الاستثناء الثاني يساوي الاستثناء اللي قبله، بعض العلماء كالإسناوي عندنا يقول إن هذا للتأكيد، لذلك لا يرى الاستثناء إلا واحدة، يعني لو قال له علي 10 إلا 2 إلا 2 يقول إن تساوى، فهذا يظهر منه التأكيد، مقدم التأكيد على التأسيس، فيجعل كأنه استثناء واحدة، فيبقى 2 فقط لتقسم من 10. هو ده قول عند بعض اهل العلم، يعني جعلوا المساواه كانه تاكيدا وليس تاسيسا، فاهمين؟ وان كان ليس الراجع عندنا، يبقى تكون معناها انها يبقى 80 فقط اللي موجود، وستة على الراي اللي احنا قلناه الان اللي هو تكلمنا عنه. طب دي الحاله الثانيه. الثالثه لا تعاطف، يعني مفيش عطف، ولا استثناء الثاني لا يستغرق الاستثناء الاول. طيب بمعنى نقول هنا له علي 10 إلا 8 إلا 7 إلا 6، تعدده تمام، له علي 10 إلا 8 إلا 7 إلا 6، هنا ايش بقى القاعدة؟ انتبه، كل استثناء سيرجع الى ما قبله مباشرة، لان ما قبله اقرب اليه من المستثنى منه الاول، فيختص كل استثناء بما قبله. طب بس انتبهوا هنا في لفتة ظريفة يعني، او غالبكم ما سمعها من قبل. كيف طب سنطبق؟ نقول في المسألة الماضية الأسبوع الماضي أن الاستثناء من النفي إثبات، والاستثناء من الإثبات نفي، هتطبق هنا. بمعنى العشرة دي الأصل صح؟ إثبات نقول له عليها عشرة صح؟ إلا ثمانية، يبقى الثمانية دي نفي تمام؟ لأنه استثناء من الإثبات نفي. إلا سبعة، فالسبعة هتكون إثبات، لأن المستثنى من إيش؟ من الثمانية، والاستثناء من الثمانية نفي. ما الثمانية نفي، يبقى السبعة إثبات. لو اضبطوا معي السبعة تكون إثباتا صح؟ إلا ستة، الستة مستثنى من السبعة والسبعة نفي، فتكون الستة إثبات. أنا آسف، السبعة كانت إثبات، يبقى الستة نفي صح كده؟ يبقى عندنا إيش؟ يبقى هتعمل إيش هنا؟ هتقول هنا يبقى أول لابد تطبق هذه المسألة اللي قلناها، الاستثناء من الإثبات نفي. طب ليش بنقول ذلك؟ يبقى عندك العشرة مستثنى من الثمانية، ثمانية من عشرة نفي من إثبات، يبقى اثنين صح؟ نعم. طيب الستة من سبعة، أقول بالراجع الأول، ستة إثبات من سبعة نفي صح؟ إيه؟ لا، ستة من سبعة ما إيش؟ هيبقى واحد. لا طيب احنا قلنا الان، لا انتبه لحظة، ستة من سبعة بقى واحد صح؟ واحد من ثمانية سبعة، سبعة من عشرة يبقى ثلاثة، يبقى المتبقي ثلاثة، يبقى ستة من سبعة، لان نفي من اثبات، ثم السبع مثبتة من الثمانية نفي، يبقى واحد الأول واحد، ثم الواحد، ثم ستة من سبعة واحد، واحد من ثمانية سبعة من عشرة ثلاثة. فلابد هنا، لأن السبعة مثبتة ومثبتة ومستثنى من الثمانية وهي منفية، والستة منفية لأنها مستثنى من السبعة وهي مثبتة، فيكون اللازم فقط هنا ثلاثة، يكون لازم هنا فقط ثلاثة. ايش؟ ما هي كده، عايز اخدها اي عدد هاته لو انت تريده. هي ممكن تيجي ازاي؟ المهم انك تظبط اثبات ونفي. اول واحدة اثبات ثم نفي ثم اثبات ثم نفي. دي لازم هيجي معاها ثلاثة؟ يعني ايش ثلاثة؟ لا اي عدد، يعني ايش ثلاثة؟ امك تمشي قلت مثلا 100 الا 70 الا 60. طيب ماشي، ال 100 الاول اثبات، 70 منفي، وال 60 اثبات، يبقى 60 من ال 70 10، وال 10 من 100 90، يبقى لازم 90، ولازم تجي اثبات ونفي، لان هنا المنفي هيكون من الاثبات. طيب الا ثمانيه خدها بالطريقه الثانيه، لو قلنا اللي هي العشره الا ثمانيه الا سبعه الا سته، هنقول الستة منفية لأنها مستثناة من السبعة وهي مثبتة، يبقى اللازم، طيب نقول لا، هنقول ناخدها من ناحية تانية، عشرة إلى ثمانية يبقى اثنين، طيب إلا سبعة المفروض لازماه سبعة من الثمانية، لا لازماه سبعة من قلنا يعني ثمانية من عشرة اثنين، طب سبعة من ثمانية ما هو سبعة من الثمانية اللي نفاها هيضم اليها الاثنين، الذي لازم الاستثناء الاول يكون جمله ملازمه لا انتبه تاني، مش هنضم الوقت ثلاثة، لا لا، ثمانية من العشرة اثنين، صح؟ تمام كده؟ طيب السبعة إثبات، صح؟ لا، السبعة من الثمانية إثبات، هيضم لها الاثنين تبقى تسعة، صح؟ هيبقى جملة ما لازمه تسعة، تمام؟ إذا أخرج منه الستة يبقى باقي ثلاثة. تاني كده بقى، دي بقى النفي، يعني هتعمل ايه؟ الأول تثبت إثبات ونفي. الإثبات العشرة، النفي ثمانية، ثم الإثبات السبعة، ثم النفي ستة. هتاخدها من فوق من عند العشرة، ثمانية من عشرة اثنين. هي مثبتة، هتضيف على الإثبات اللي في السبعة، مثبتة يبقوا تسعة. تقسم هنا ستة منفية بقى ثلاثة. يبقى تجمع الإثبات على الإثبات وتاخد النفي. لو هربطها كده ليه؟ فاهمين حاجة على النت معايا؟ خدوا بقى الأمثلة على كده. خلاص؟ عموما متسجلة بقى، برجعوا لها تاني لو مش واضحة. ها؟ على النت؟ لوغاريتمات معلش. طيب واضح ولا لسه؟ طب ندخل المسألة الرابعة. قال ايش في الرابعة؟ قال الشافعي المتعقب للجمل كقوله تعالى: إلا الذين تابوا يعودوا إليها، وخص أبو حنيفة بالأخيرة، وتوقف القاضي والمرتضى. وقيل إذا كان بينهما تعلق للجميع، مثل أكرم الفقهاء والزهاد، أو أنفق عليه إلا المبتدع، وإلا في الأخيرة. لأن ما تقدم من الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات كالحال والشرط وغيرهما، ذلك الاستثناء. قيل خلاف الدليل، خلف في الأخيرة للضرورة، فبقيت الأولى على عمومها، كنا منقود بالصفة والشرط. طيب هذه مسألة أخرى من أهمية ومكان لها أثر في الخلاف في الفقه، وهي مسألة الجمل المتعاقبة. يعني إيش؟ يأتي جمل متعاقبة وفيها عطف، ثم يأتي استثناء في آخر هذه الجمل. هل الاستثناء هذا يكون من آخر جملة فقط، أم الاستثناء يعود على كل الجمل المتعاطفة؟ هذا هو المقصود، كقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. طيب انتبهوا، هذه قال أول حاجة الله عز وجل بذلك: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء. الحكم قال: فاجلدوهم 80 جلدة، هذه واحد. ثم قال: ولا تقبلوا لهم شهادة، إذا سقطت شهادتهم، وأولئك هم الفاسقون، هم أهل الفسق والفساق ولهم أحكام. ثم قال: إلا الذين تابوا منهم. طب لما تابوا الآن، الاستثناء هذا سيعود على الفسق فقط؟ يبقى هم أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فاللي تابوا هيرفع عنهم الفسق. طب هيرفع عنهم قبول الشهادة؟ هيرجع للشهادة؟ طب هو طبعا لا يرجع أبدا للجلد، خلاص، لأنه انتهى، وده حق الولي أصلا. حتى لو تابوا ده حق ولي لا يعود فيه، دي اتفاق. ما هو ده الإشكال، إنه بعضهم أنكر على أصحاب الجمهور إنكم مش هترجعوا فيه. لا، طب الاستثناء الآن: إلا الذين تابوا، لما تابوا هتقبل الشهادة ويعد من أهل العدل وليس الفسق. يبقى خدنا هنا رجعنا الاستثناء إلى الجمل المتعاقبة، الاستثناء رجع للكل، ولا الاستثناء من آخر جملة فقط؟ دي خلاصة المسألة. الذي قال بالقول الأول الجمهور ومنه الشافعي طبعا ومن معه حنابلة أيضا والمالكية، والعلماء أبو حنيفة ورحمة الله عليهم جميعا قالوا: لا، الرجوع لآخر جملة فقط، الاستثناء يرجع لآخر جملة فقط، وفيها ثمرة في الخلاف. إلى ذلك. هنا قالوا لا يعود إلا لذلك. طيب إذا عندنا هو هذا القول الأول أو قول الجمهور وقول الإمام أبو حنيفة، ثم ذكر القاضي أن القاضي قد توقف. هو الحق أن عندنا خمسة أقوال في المسألة. القول الأول الجمهور قلنا الآن، وده قول اللي اختاره المؤلف البيضاوي، إن هو يرجع للكل، الإسناد يرجع لكل الجمل المتعاقبة إلا لو في مانع طبعا كان سنوين. قول الثاني الحنفية قالوا يختص بالأخير فقط، يختص بالأخير. قول الثالث هو المقتضى هذا من الشيعة والقاضي، طبعا هنا القاضي البقلاني توقفوا فيه، قالوا مشترك لفظي، ووجد توقفه قالوا مشترك لفظي، فممكن يعني يرجع للكل والرجوع للجملة الأخيرة، يعني إما يرجع للكل ويرجع للجملة الأخيرة وده مشترك لفظي فلابد له من قرينة، فلذلك توقفوا فيه. وإن كان بعض فسر ما بين فرق ما بين قول المرتضى من الشيعة وقول القاضي البقلاني، لأن الشيعة قالوا يتوقف حتى تقوم القرينة، والبقلاني أو القاضي قال يتوقف لعدم العلم بالمدلول، هو رجع للكل ورجع للأخيرة، مع إن لما تلاحظ إن ما فيش فرق بس معلوم فرق، لكن هو كأن الشيعة قالوا إن لابد من قرينة، كأن القاضي أسقط الرجوع يعني لم يعمل به سواء بقرينة يبين قرينة أو غير قرينة. يعني الشيعة الذين قالوا المرتضى قالوا وجدنا قرينة رجعنا بالقرينة، نشوف القرينة لآخر جملة ولا للجملة. كان البقلاني يرى بأنه توقف بلا رجوع، يعني كأنه لا يعتمد. القول اللي ذكره هنا وقيل لو ده القول الخامس كأنه، أو يعني الرابع على قول المؤلف لو فرقناش ما بين القاضي والمرتضى. قول الخامس وده قول أبو الحسين البصري من المعتزلة، قال إذا الجمل بها ارتباط متعلق، يعني بين الجمل في تعلق أو ارتباط في الحكم قال أو في الاسم، مثلا كهنا أتى بمثال أكرم الفقهاء والزهاد تمام إلا المبتدعة، أو أكرم الفقهاء وأنفق عليهم إلا المبتدعة، فهنا قالوا الاستثناء يرجع إلى الكل لأن فيه تعلق ما بين إكرامهم والإنفاق عليهم، فقلنا هنا المبتدعة ترجع للكل، يعني الإكرام لكل غير المبتدعة والإنفاق لغير المبتدعة، المبتدعة من الذين قالوا هنا يرجع إليهم، أما لو كان ليس هناك تعلق وارتباط فيرجع للأخيرة فقط، يعني جعل حسب الجمل فيها تعلق وارتباط أم لا، وده اللي نسبه هنا. وده أذن لسه هو هنا قال أكرم الفقهاء والزهاد أو أنفق عليه من المبتدع إلا المبتدع من الفقهاء والزهاد. المشكلة أو هنا اللي بتمثل ثاني أو اللي جملة لا هتأتي الكلام ده، مسألة أكرم أو أوات هو هي سيأتي الكلام عنها الآن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. طيب نرجع لمسألة الاستثناء، هل يعود على الجمل المتعاقبة كلها التي قبله أم على آخر جملة؟ لابد أن أبين أن أولا نحن نتكلم في نوع الاستثناء، تمام؟ البعض، ودي مسألة يعني، جعل هذا الرجوع الاستثناء على الجمل المتعاقبة إذا كان العطف بالواو، وهذا محل اتفاق. يعني قالوا احنا اتفقنا الواو اصحاب القول، طبعا الذين قالوا بان الجمل المتعاقبه ترجع للكل، الاستثناء يرجع لكل المتعاقبه، قالوا اولا الواو اتفقنا على ذلك اذا كانت العطف بالواو، ثم اختلفوا في لو كان العطف بالفاء او باو، يعني كان باو او فاء، كما هنا يعني هنا قال اكرم الفقهاء والزهاد، لا هنا قال وا، لا او انفق عليهم بمساله اخرى، ان دي فعل اخر غير الاكرام، لكن هنا جاء العطف بالواو، فممكن ياتي ان يكون العطف بالاو او بالفاء، اكرم مثلا الطلاب فالمدرسين، الا مثلا الذين غابوا بعض الايام مثلا. طب هنا فهنا قالوا الجمله المتعاطفه اذا كان العاطف الواو، هذا اتفاقا عند اصحاب هذا القول ان الاستثناء يعود الى كل الجمل، لكن لو كان او فاء اختلفوا الاصحاب، حتى اختلفوا بذلك. فريق قال كالإسلام وذكره في الشرح انه يعود الى الاستثناء يعود الى الاخير فقط، يعود الى الاخير لو كان او فاء. وفريق قال لا، ان العاطف سواء كان واو او فاء وثم وحتى يرجع كله الى كل. وهنا الإشكال، متى يكون النزاع هذا؟ إذا لم يكن هناك دليل أو قرينة على رجوعه إلى شيء معين، سواء كان الجملة دي أو الكل، يعني لو في ده قرينة خلاص نقدم القرينة. لم يكن هناك، الراجح عند الغالب إن ليست الواو فقط، يعني في بعض قال الواو فقط، والبعض قال لا، كما قلت الإسناوي وبعضه، والبعض قال لا، حتى الواو أو الفاء. لكن قد يأتي دليل هنا لا يعمل بهذا الاصل، بمعنى كقوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا اي يقتلوا او يصلبوا، ان جاء او صح، الى ان قال الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، مع انه او قالوا الاستثناء يرجع الى الكل اتفاقا، يعني هنا يرجع الى الكل اتفاقا الاستثناء يرجع، مع انه في او هنا. ليش؟ لأن القرينة بتقول إن لو تابوا قبل أن تقدروا عليهم لا يفعل فيهم شيء، إلا الحقوق الأدمين فقط هو ترد سنة. طب وإلى قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذه واحد، ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون، ثم قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالح عملا صالحا، فقالوا التوبة تقبل من الجميع اتفاقا، دي واو تقبل من الجميع اتفاق، تمام. طيب لو جاء الدليل على انه يعود الى اخر واحده، طيب مثل قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا، ولو قتل خطا رقبه مؤمنه تحريره وديه الا ان يصدقوا اهله، فرجعت هنا إلى الأهل في الدية، أما الرقبة عليه رقبة، عليه رقبة، حتى لو الأهل أسقطوا الدية عليه رقبة. فهنا قالوا إيش؟ استثناء راجع الى الجمله الاخيره فقط. طبعا الادله اخرى لان ان هو اسقط ما هو ليس للاهل ان يسقطوا الا حقهم. اللي هي حق لله تحق للخط فليس له اسقاط. فالقرينه بيانت ذلك ايضا. طيب يبقى هنا بينا الان باقي بس نعلق على او نبين دليل دليل الشافعيه بذلك لان ابو حنيفه قال لا ترجع للاخيره. فسنبين بس فقط لا لا ماشي هو استغل ده مش الدليل ده مثال للحكم للقول بتاعهم لكن انا اقول هم ليش قالوا بذلك قبلها بس في مثال اخر انه يرجع للجمله ال يرجع الى الجمله الاولى فقط يقول يرجع متعاطف صح او يرجع للجمله الاخيره لو جاء قرينه رجعتك للجمله الاولى فقط مش الاخيره هو واحد من الموجودين من قبل كقول الله عز وجل للوط عليه السلام فاسر بآلك بقطعة من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. لا أنا آسف ده راجع للجملة الأخيرة أنا آسف ده راجع للجملة الأخيرة خدوها كده لا الجاي في الجملة الأولى دي نبقى الأخيرة تمام. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اخترف غرفة بيده. لو أنت إلا من اخترف غرفة بيده راجعة لأول المستثنى الأول. قال فمن شرب فمن لم يشرب فإنه مني إلا من اخترف غرفة بيده. يعني هو مني إلا ولو اخترف غرفة إلا أن يأخذ غرفة بيده فقط. لم تأتي من اللي قبلها ليش؟ لأن لو جاءت قبلها تبقى ضدية. لأنه قبلها إيش؟ ومن لم يطعمه فإنه لا ايش الا من اخترف غرفه بيده فمن شرب منه ليس مني الا من اخترف غرفه من فرجعت ذلك لان اللي بعديها فلم يطعمه فانه مني لو قلنا فمن لم يطعمه فانه مني الا من اخترف غرفه بيده فكيف متى متناقضه لانه هو فالاستثناء كان من الاول رجع الى الاول فقط ونقطه اللي نرجع منها الاخر. طيب هو اين دليل الشافعيه في ذلك لما قالوا ان العطف يقتضي المشاركه لما جمل عطفت فاقترض المشاركه في الحكم فكان الاستثناء من الكل طب ليش قالوا هذا الذي يطبق عندنا وعندكم في الحال وفي الصفه وفي الشرط والعطف كان حال والصفه والشرط بذلك يعني في يعني الكلام في الشرط وفي الحال وفي الصفه لما ياتي بياتي الكل في واحد يعني المعطوف والمعطوف عليه والصفه والموصوفه والشرط والمشروط فكله قالوا يأخذون يعني يأخذون يقتضي المشاركة في الحكم فكذلك عندنا في العطف هنا أن كل الجمل المعطوفة ستتشارك في الاستثناء منها إلا لو جاءت قرينة طبعا كما بينا. طيب يعني ليست الاستثناء خاص بالجملة الأخيرة فقط فهذا قالوا ترجيح بلا مرجح. ليش أنت رجحت قبل الجملة الأخيرة فهي معطوفة والمعطوف كله بياخد حكم واحد فالاستثناء يعود على كل الجمل المعطوف وهذا مطبق في الصفة ومطبق في الحال ومطبق في الشرط فهذا قول الجمهور. الأحناف لما رادوا قالوا لا هي يرجع لآخر الجملة فقط قالوا الاستثناء خلاف الأصل لأنه إنكار بعد إقرار أنت أقريت ثم بتمكن بتستخرج منه ده الاستثناء فكان مقتضى الظاهر عدم اعتباره في الجميع ليش؟ لمخالفة لهذا الأصل لكن هنعتبره تصحيحا للكلام بقدر الضرورة فجعلنا لآخر جملة فقط ده تبريرهم لهذه المسألة ولأنه قريبا من الجملة الأخيرة ومتصلا بها فجعل استثناء منه والباقي خلاف الأصل أن يكون كما هو عليه إقرار بدون استثناء منه لو هو فيه الإنكار ورد عليهم بأن التخصيص لا تقول في الشرط لما قلت لم تقولوا بذلك بل قلت في الشرط ما في كلام تخصيص منه يعني لو في اكثر من شرط وخصص من النهايه سيرجع التخصيص لكل الشروط وكذلك قلت في الصفه والموصوف فلماذا فرقتم بذلك. طيب هذا دليل هذا ودليل هذا ثمره الخلاف يظهر لك بالحكم الفقهي. الأحناف لا يرون بأن القاذف إذا تاب تقبل شهادته. لا هنا لا يرون. الجمهور طبعا يرى بقبول الشهادة. الأحناف قالوا لا إذا تاب لا تقبل الشهادة. هو يرفع عنه القسط لكن لا تقبل الشهادة. ليش؟ لأنه جعله الاستثناء من أخذ جملة. والجمهور قالوا لا استثناء شمل. طبعا شمل هنا هو من ضمن الماحل في الأحناف على الشافعية. قالوا كلامكم منقود. ذاك وقال هنا منقود. ليش منقود؟ لأن أنتم ما رجعتوش في الأولى في الجلد. يرجع. فقالوا لا من إنه غير متاح غير ممكن أن يرجع في الجلد لأنه ليس حق ده حد. فليس يكون فيه الرجوع وحق ليه. هو لذلك قال هنا لما قال منقود قال خلف في الأخيرة للضرورة فبقيت الأولى على عمومها. يعني خلف فيه مسألة الجلد للضرورة بذلك لأنه لا يمكن أن نرجع فيه وبقي الباقي على عمومه أيضا. طيب لأنه حق الأدمي. الجلد هنا حق الأدمي مش هناك الأول. لذلك أنا حتى قلت في الآية دي قلت حق الأدمي سيبقى لو ليه حق سيعطى لكن حقوق الله التي يرفع عنها. بالجلد حق الأدمي لأنه قذف فبالتالي لا يرفع منه لا يرفع منه أيضا. فإذا هذا ثمرة الخلاف في مسألة إيش هذه بقى تجدها في الفقه بقى. تبقى عارف المسألة ليش الأحناف مثلا قالوا بذلك الرجوع الاستثناء لآخر جملة لكن لو جاه الجمهور يرى ذلك بسبب القرائن. طيب طيب ما دي اللي قلناها ايش فين فين ولا من قدم الاصل المعطوف عليه قلنا ايش يعني هو المقيله اذا كان بينهما تعلق من الجميع. لا دي في اي مساله طيب لا هو مضاعف القول الشيخ يعني هو المقيله هو مضاعف لانه لو ما فيش تعلق هيردها. واحنا قلنا بالتعلق يعني لو ما فيش تعلق فهو مثلا انت عندك هنا الان قاعده قبول الشهاده والفسق وقبلها الجلد. طب فين ممكن يبقاش فيه تعلق؟ هو فرق بين التعلق وعدم التعلق لذلك وضعفه لان احنا نقول بيه نقول لا يرجع عموما الا رجعت قرينه خلاص. لكن مساله التعلق وعدم التعلق ليست فاصله. هو ده اللي يقصده عشان هيك وضعفه بذلك. ناخد الشرط ولا نكتفي بقى عشان الصلاه ولا وهنا موجودين بعضهم حقيقة لكن خلاص نكتفي طيب بذلك حتى ندخل في بعد الصلاة عشان ندخل في منهج الطالبين. أقول لا الأسبوع القادم نأخذ الشرط الأمور الثانية. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. باشمهندس مؤمن ماشي بس أنت بس تقرر في آخر لحظة يعني ملهاش علاقة القرارات في آخر اللحظة في المسألة. هي المسألة إثبات ونفي تثبت وتنفي ثم بعد تاخذ المنفي من المثبت وانت مشيت الحينش نرد عليك. طيب لكن عون ينفعوا يعني تاخذ المنفي من المثبت ثم تضيف المثبت على المثبت للذي يليه ثم اخيرا يعني تقسم لو صح القول المنفي من المثبت. انا مبتليكم بناء نعم. طيب جزاكم الله خير. انها تعود على كل قول عمر بن الخطاب انا شفت بس اسم الصحابي فقال توب اكبر شهادتك. عايز اجيب بس اسم الصحابي يعني هم لما اصحابه اتهم انا ابي بكر قال توب اكبر شهادتك فهو رجحها على كل بس اصل ابي بكر نعم هو ده من الترجيح بس السؤال ابو بكر كان في مساله هم كانوا يعني هو الثالث وهو الرابع وهم رجعوا فقال توب اكبر شهادتك يعني رجع على كل. طيب ماشي. رجع على الناس. فيقول لك الآية. نعم. وده طبعا يتكلم ان هو هد وانه عنده يعني هيرد عليك ايضا ممكن يقول لك دي قرينة مثلا او شيء لكن مش الاصل. نعم. هي طبعا ده تدعيم لانه قال لك طب اقبل شهادتك. تدعيم للقول لكن هو بيتكلم في التأصيل هل مطلقا نقبل ام عند نعم احسنت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.